أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في هذا الباب، وهو باب الحيض، وقلنا أن هذا الباب يحتاج لنوع من المتابعة ونوع من التدقيق فيه، وهو من أصعب أبواب الفقه، باب الحيض والاستحاضة، وأيضا أبواب المواريث والطلاق تحتاج لفهم هذه الأشياء ونوع من البسط فيها قليلا. قال لنا في المتن هنا: لا حيض قبل تمام 9 سنين، وهذا على العادة، العادة الجارية على ذلك، ولا بعد 50 سنة أيضا العادة. فإذا هذه العادة انخرمت في بعض الحالات وعلى ذلك نقول إذا امرأة استمر بها الحيض فوق 50 على نفس الصورة التي كانت قبل ذلك، فنستصحب الحكم السابق أن هذا حيض يكون. يبقى لا حيض قبل تمام 9 سنين، فإذا كان في 8 سنوات حاضت فتاة يكون حيضا، هذا نادر، هذا نادر جدا. لا بعد 50 أيضا، حيض بعد 50 نادر، وعائشة رضي الله عنها تذكر إلا أن تكون قرشية. ولا مع حمل، وهذه مسألة فصلناها في المرة السابقة، وذكرنا أن العلماء اختلفوا على قولين: هل ممكن الحامل تحيض ولا الحامل لا تحيض؟ ينبني عليها، إذا كانت الحامل تحيض في وقت حيضها يبقى يمنع الزوج من وطئها، لا يجوز المحيض. كذلك في وقت حيضها ليس لها أن تصلي، ليس لها أن تصوم إذا كانت حائضة. إذا قلنا لا، الحامل لا تحيض، وهذا الدم الذي ينزل منها دم وفساد، يبقى على ذلك يجوز زوجها أن يطأها كما الحكم في الاستحاضة، وإن كان يستحب ألا يفعل في وقت نزول الدم. كذلك عليها أن تصلي، مش يجوز، يجب عليها أن تصلي، يبقى الحكم عكس الحكم، عكس. هنا ما ينفعش نقول ناخد الأحوط، ما فيش في مسألة هذه أو في مسائل نحتاط فيها نقول ناخد الأحوط فيها، مسائل أخرى ما يصلحش فيها الأحوط. الأحوط إيه اللي هنعمله هنا؟ إذا قلت الأحوط إن نحيضها نقول هي حائض، يبقى سيبي الصلاة وسيبي الصوم. الصوم ستقديم، ولكن الصلاة خلاص هتعدي الصلاة، ما فيش صلاة عليها. إذا قلنا أنها لا تحيض يبقى يجب عليها أن تصوم ويجب عليها أن تصلي، يبقى لابد من النظر في الدليل الأقوى في هذه المسألة، فنأخذ قولا واحدا فقط: يا إما أنها تحيض يا إما أنها لا تحيض. إلا قالوا الحامل أنها لا تحيض، ومذهب الحنابلة والأحناف قال لا تحيض. احتجوا لذلك بهذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة أو تستبرئ بحيضة. تستبرئ نفسها، تستبرأ، يستبرئها غيرها بذلك أو يضم فيها ذلك. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. يبقى المرأة إما أن تكون حائلا وإما أن تكون حامل، المرأة المتزوجة واحد من اثنين، يا إما حائل، بهذه الحائل معناها غير حامل، يعني غير حامل، حيلة بينها وبين الحمل، هذه حائل، يبقى عليها أنها تصلي، عليها أنها تصوم. لا يجوز أن يطأها من سباها إلا بعد ما يستبرئها بحيضة، يعني بعد ما يطمئن إن الرحم ليس مشغولا بحمل. لله النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل زرعة غيره. ولا لا توطأ حامل حتى تضع، يعني هنا إذا كانت حاملة مستيقن إن فيها حمل، يبقى لما تضع حملها يجوز له أن يطأها بعد ما ينقضي نفاسها. هنا الحكم، قلنا الظاهر مع من قال بأن الحامل لا تحيض، الظاهر ما، وإن كان ضد من الحنابلة من ذهب إلى أنها تحيض أخذا بقول الشافعي في ذلك كالإمام ابن القيم رحمه الله، وأطال النفس جدا في إعلام الموقعين في هذه المسألة بكلام جيد وجميل، ولكن يعني الكلام طبيا فيه نظر في الكلام الذي يقوله، وخاصة أنه باني الكلام في نهاية حديثه على أن المرأة الحامل بيتحول الدم بتاع الحيض إلى لبن، إلى لبن يغذي الجنين. طيب إذا كان يتحول إلى لبن يغذي الجنين، بيقول لك مسألة ثانية، وهذا من أعظم حججنا على المخالفين، يعني حجج الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، هو يعني أبحاث بتاعته شيقة وممتعة جدا جدا في المسائل، سنذكر بعضا من كلامه في الشيء، لكن مش شرط أن كل من يطيل النفس في مسألة يكون كلامه صوابا فيه، قد يجانبه صواب في المسألة وقد يكون صوابا في مسائل أخرى. فهنا يقول طيب المرأة المرضع، مش هي المرضع دي اللبن بقى عندها اللبن مكتمل وفيها لبن، طب ممكن المرضع انها تحيض ولا مش ممكن؟ قالوا العادة المرضع لا تحيض ولكن ممكن تحيض. طيب اذا كان الدم اللي تحول الى لبن في المرضع ويقينا هذا لبن ولبن كثير يعني القمة في تغذية الجنين باللبن، ومع ذلك في الرضاعة بيكون في حيض، ما بالك بقى في الحمل اللي اللبن يكون قليلا. هذا على ظنه ان الجنين بيتغذى بلبن في بطن امه، وهذا ليس بصواب، ليس بصواب. تغذية الجنين في بطن امه يتغذى بدم ليس بلبن، الحبل السري اللي فيه بينتقل اليه التغذية من الام عبارة عن دم، الدم مولود فيه كل مكونات الغذاء اللي مولود في الام بيروح بيذهب الى الجنين. لكن بالتفصيل الطبي للمسائل الحيض، او ان ايه هو الحيض، الحيض كان انه تهيئة الرحم للحمل يتهيأ بصورة معينة، بيبتلى بالأوعية الدموية، بيبتلى بالأغشية اللي تكون مهادة للجنين بداخلها، لما ما يحصلش حمل أو إن هذا يموت النطفة تموت الأثار بتاعة البويضة كل هذا بيروح نازل كله. لكن في وقت حملها نقول في الحيض نزل هذا كله، في الحمل ما فيش حاجة نزلت، الجنين مولود، البويضة لقحت بالنطفة وهي مولودة الآن وتخلقت إلى صورة أخرى ومولود بداخل المهاد اللي فيها، الدم اللي حينزل فين؟ الدم العفن اللي حينزل في هذه الحالة، هنا ما فيش دم ليموت شيء بداخلها، ده كل شيء مولود حول لنوع من أنواع السوائل اللي بيغوص فيها الجنين، بتغطي الجنين، شيء الأمنيوسي معروف بداخلها. فحين ينزل الدم مش ممكن هيكون بطانة الرحم اللي نازلة، ولا هيكون النطفة الميتة ولا البويضة الميتة، مفيش شيء من هذا الشيء، فيبقى الدم شيء تاني، كما في دم الاستحاضة دم عرق اسمه العازل ينزل منه هذا الدم، كذلك يكون هنا أي نوع من أنواع الدم اللي في المرأة تنزل. أما أن هو دم الحيض اللي معروف في وقت الحيض السبب والصورة بتاعته ذكرناها ما يكونش هذا الشيء. فعلى ذلك القياس هو من ناحية القياس الأولى، إذا كانت المرضع تحول الدم بتاعها إلى لبن يبقى بناء على ذلك ممكن هي تحيض، وإن باب أولى هي حامل نقول لا، ما هوش بهذه الصورة، ما هياش بالصورة إنه هنا الدم نازل دم وده دخل هنا الدم بقى لبن، هنا في هرمونات في المرأة بتتحكم في هذه الأشياء في كل وقت من أوقات الحمل، بتدي أوامر لأجهزة أنت اسمعي كذا أنت اسمعي كذا، غير ما كان يفهمه ابن القيم رحمة الله عليه كأمر طبي. ولذلك أما في كتاب زاد المعاد، هذا كتاب القيم العظيم، أما نيجي عند مسائل التغذية ومسائل الطب نقف هنا نقول لا لا، أسلوبه في كل الكتاب هذا وفي هذا الشيء حاجة تانية خالص. هنا يتحكم الطب في الكلام اللي يقوله، كلامه كثير منه غلط ليس بصواب، يبقى على ذلك هنا ينظر طبيا إيه كلام أهل الطب في هذه المسائل، وما تقولش هو ده الطب النبوي، مش كل اللي بيذكره الطب النبوي، لا ده بعض الأشياء فيها أحاديث صحيحة وأشياء كثيرة جدا ليس فيها حديث أصلا، وإن كان يعني سموها الطب النبوي تجوزا. يبقى على ذلك ما تقس إنه أسلوب ابن القيم العظيم رحمة الله عليه في كل زاد المعاد على الجزء اللي في الطب اللي بيذكره، الطب هذا محل تجارب، محل تجارب ومحل نظر وبيتقدم، ممكن كلام الآن يلغي الكلام اللي بتاع زمان، وبتاع كلام بتاع زمان ملوش قيمة كبيرة إلا ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو صح، والطب كل ما تقدم كل ما يثبت ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يثبت كالكثير مما يذكروه في الطب النبوي، لا ما تنسبش حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولها، وإذا ذكر أن بعض التابعين كان يتعالج بكذا يتدوى بكذا حسب العلاج العربي اللي كان موجودا عندهم، فأشياء كثيرة زي مثلا مرض الصرع، مثلا الصرع في الماضي كان الصرع كله عندهم جن عفاريت على الإنسان مش عارف إيه، فلان عالج بكذا فلان عالج، الكلام ده كله طبيا الآن أكثره كلام فارغ، كلام لا قيمة له. أثبت الطب الآن إن 90 أو 99% من حالات الصرع عبارة عن سوائل أحماض وأشياء موجودة في المخ ما بتوصلش الأعصاب بعضها لبعض، تحتاج نوع من العلاج عشان يحصل توازن بينها، فتقوم بعدم توصيل هذه الأشياء الأطراف العصبية الموجودة فيها، يحصل في الإنسان هلاوس وتخيلات وأشياء يتكلم بها ويهجص بها ويخرف بها، اللي يجي البعض الناس يقولك عليه عفريت وعليه جن وعليه كذا. ولذلك المرأة اللي صرعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عليها جن ولا غير ولا جن ولا غير، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله الله لك، إن شئت دعوت الله وإن شئت صبرت وتدخلين الجنة. فقالت: أصبر ولكني أتكشف. لما بتجيلي نبت الصرع بتعرف، أدعو الله ألا تكشف، أجي الصرع موجود زي ما هو. لو كان جن ولا عفريت ولا شيطان ما كانش سابه النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، يبقى هنا ما ذكره الأقدمون في أشياء من هذه الصورة، إن هذا الإنسان اللي مريض مجنون. الآن الطب يقول لا، المريض النفسي ليس مجنون، مش مجنون، مريض نوع من المرض بيتعالج بالأدوية، وأدوية كثيرة جدا تعطي علاجا فيه. فلما أنت الآن هتسيب الطب الحديث وترجع للي بيقوله فلان وعلان في القرن السادس والقرن السابع، وتقول كانوا بيعملوا كذا وبيضرب الإنسان بالحذاء ويضربوا بإيه ويغطسوا في المية علشان العفريت يطلع من عليه، أشياء طبية كلها غير موجودة وغير صحيحة. فهنا طالما لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمنا كل ما يقوله، مهما ألف فيها أشياء، إن أشياء كثيرة، تلبيس إبليس مثلا لابن الجوزي رحمه الله، ويذكر أشياء صورا كثيرة جدا، قليل منها صحيح وكثير منها لا. ما هو هذا إنسان مريض، مريض يعالج طبيا، هذا الإنسان ليس مجنونا في وقت ما هو جاله حالة اللي فيها نقول غير مكلف الآن فيها، ولكن مريض قابل للشفاء وقابل للعلاج. فعلى ذلك يعني ما ناخدش كل حاجة قالها بعض الأئمة، وإن كانوا أئمة أفاضل زي ابن القيم رحمه الله وغيره، خاصة في الناحية الطبية، أنها أشياء مسلم بها. الذي يسلم له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عنه في التغذية، ما جاء عنه في الطب، ما جاء في كل شيء على العين والرأس ومقبول، وهو الصواب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أنه ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت الحديث مستحيل يخالف الطب، مستحيل يخالف الطب. لم يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يهنا لا يلزمنا أن احنا نقول لا ابن القيم رجح ولا فلان رجح ولا علان رجح، زي المسألة اللي نتكلم فيها الآن، إن هذا الدم سيتحول إلى لبن، كأن تخيل الدم نفسه هو اللي بقى لبن. هنا صورة أخرى، استخلاص اللبن من جسم المرأة له طريقة في الإفراز وطريقة في التحلية وطريقة في له طرق، ما هياش إن الدم هو ده دم الحيض، اللي كان دم حيض بقى الآن لبن وبقى غذاء في هذا الشيء، حتى يقال قياس الأول أولى أن يقال المرأة إذا كانت مرضعا قد تحيض، ما المانع أن إذا كانت حاملا فإنها تحيض. هنا الكلام فيه نظم، طولنا في هذه المسألة، نشوف مسألة غيرها. بيقول لنا: وأقل الحيض يوم وليلة. هذا رجع العادة، العادة أشياء ليس فيها نص، ما فيش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أقل الحيض يوم وليلة، ولذلك اختلف العلماء في هذا الشيء، لو فعلا يوم وليلة ولا ممكن يكون أكثر من ذلك، لهم كلام كثير في ذلك. ولكن العادة، إذا كان العادة إن امرأة تحيض مرة واحدة، تحيض يوما واحدا في الشهر يوم وليلة، يبقى عزيز خلاص، يبقى هذا حيض، طالما إنها عادة متكررة للمرأة. طيب فرضنا إنها لا هو يوم بس، ما فيش ليلة ولا غيره، هي العادة بتاعتها الفجر بتحيض، العشاء تكون طهرت، يا خلاص هذا اليوم بتاعها، لا الفجر بتحيض، العصر تكون طهرت حسب العادة. وإن كان هذا شيء نادر جدا جدا، ولكن أقل ما كان في العادة اللي هو اليوم والليلة. قال: لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز. هنا أما يقول لك كالقبض والحرز، القبض قبض، يقول لك بعت سلعة أو اشتريت سلعة، هنا كيف أقبض هذه السلعة؟ حسب العادة الجارية فيها، في سلعة تتقبض بالإيد نأخذها بالإيد، في سلعة تانية ما ينفعش أن أقبضها في الإيد، بركبها زي السيارة مثلا وأخذ العقد بتاعها، في حاجة ثالثة ما ينفعش لركوب ولا غيره، أنه هو وضع اليد عليها، الأرض ما اشتريت الأرض بقى قبضت الأرض، مش هروح أشلها على ظهر يمشي إيه، ولكن الأرض هاخد منك العقد وخلاص وخال التخلية، إذا هذا قبض. فيقول لك هنا راجع للعادة، العادة قبض الأشياء بإيه؟ بالعادة، كل حاجة لها طريقة معينة في قبضها. يبقى هنا القبض. الحرز، أما نقول قطع يد السارق إذا سرق من حرز، سرق من حرز، حرز المسك، كل حاجة لها الحرز بتاعها، يبقى الفلوس الحرز بتاعها المحفظة، الحرز بتاعها الخزنة، الحرز بتاعها جيب الإنسان، هنا هذا حرز. السيارة الحرز بتاعها الجراش الموجودة بداخله، المكان اللي أمام البيت اللي توضع فيه، هنا حسب الحرز بتاع الشيء. البهائم الحرز بتاعها الحظيرة اللي توضع فيها، الحبوب والثمار الجرين اللي يكون فيه، والمكان اللي المخازن تخزن فيه. يبقى هذا الحرز نقول حرز المثل، ما كانت العادة ان هذا يحرز في مثل ذلك. يبقى كذلك طالما الشريعة ما حددتش شيئا في هذا الشيء رجعنا فيه الى العادة في مثل. قال وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد اقل منه، يعني عايز يقول لم يوجد حيض معتاد، يمكن مرأة مرة حصل منها إن حاضت الفجر العصر خلاص مرة، لكن ما بيتكررش هذا الشيء. والعادة سميت عادة للتكرار، إنها تتكرر تعود مرة وأخرى وكذا. فقال إنه عادة متكررة عرفنا من خلال الاستقراء إنه امرأة تحيض يوم وليلة ويتكرر منها كل شهر هذا الشيء. قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض 15، يعني علم واستيقن من هذا الشيء، رأى امرأة من نسائه من أقربائه إن فلان هذه تحيض، هو يوم واحد يوم وليلة، امرأة أخرى تحيض 15. قال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما، يبقى هذه عادة. إذا كان الله وجد هذا الشيء فتعمل المرأة على عادتها، يبقى من يوم لغاية 15 يوم، طالما أنه ثبت في العادة ذلك. امرأة الحيض بتاعها يوم اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة، وإن كان الغالب في حيض النساء ما بين ستة إلى سبعة أيام، ما بين ستة. ولذلك جاء في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه قال تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أو ستة أو سبعة، فجعلها ستة. مش معناه إن هو ده الحيض بس، لا، ده هنا الغالب أنه يكون الحيض ستة أيام سبعة أيام، لكن لا يمنع أن يكون أقل أو أكثر من ذلك طالما أنه يتكرر. أكثره 15 يوما، 15 الغالب ست أو سبع، يعني ستة أيام أو سبعة أيام، ست أو سبع. لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي يعني أمكثي وعدي عن الصلاة وعن الصوم في علم الله ستة أيام أو سبعة، ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. هذه امرأة حائض كأنها لا عادة لها ولا تمييز لها، لأن المرأة التي تحيض أو التي تستحاض يا إما كان لها عادة قبل ذلك أو كان لها تمييز أو كانت مبتدأة أو ناسية العادة بتاعتها، يبقى هناك ستة أيام أو سبعة أيام كغالب نساء. شوف النساء اللي في العيلة بتاعتكم بتحيض كام، ستة ولا سبعة، كوني مثلها. يبقى هنا ما قلت تحيضي ستة أيام أو سبعة معناها ردها للعادة بتاعت نساءكم. شوف العيلة بتاعتكم العادة بتاعتهم ستة ولا سبعة، كوني مثلها. هذا حديث صحيح صححه الترمذي وحسنه الألباني. أقل الطهر بين الحيضتين، أقل الطهر مبني أقل الطهر على أكثر الحيض عرفنا الدورة بتبقى شهر عربي، شهر عربي يعني ما هو شهر فرنجي، شهر عربي. حتى بتوع الطب يقول لك شهر خمر، شهر خمر هذا الشهر اللي معمول عليه في ذلك. فإذا قلنا إنه أكثر الحيض هيبقى 15 يوما وليلة، يقوم يقول لنا أقل ما يكون من الطهر هيكون 14 أو 13، فقد يكون 13. هنا 13 ليه بقى؟ وعايز يجمع أقل الحيض مع أقل الطهر ويشوف إنه العدة بتاعة المرأة ممكن تنتهي في قد إيه. يعني لما إحنا نحسبها حسبة ونقول إن أكثر الحيض 15 يوم وليلة هيبقى أقل الطهر قد إيه، أيضا إذا قلنا هذا الأكثر هيبقى الباقي لهذه المرأة الباقي من الشهر، شهر 29 الباقي لها 14، الباقي لها بس وقت 13، قالت ما عرفش يحسب ولا إيه، قال 13 ما قالش 14. نشوفه ليه قال 13، احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض. يبقى هنا عنده دليل بقى، مش حساب، ما حسبهاش هو، ما طرحش الشهر 29 من 15 قبل 14، لا ده هو ليه حسبة تانية. هنا كلامه صحيح إنه امرأة طلقها زوجها وبعدين راحت لعلي رضي الله عنه تقول إنها حاضت في شهر ثلاث حيضات، ثلاث حيضات في شهر. أما نحسبها بقى هنا هنحسبها إزاي بقى ثلاث حيضات في شهر؟ هنظر إلى أقل الحيض وأقل الطهر، أقل عشان نحسبها بقى هنا. لو جينا نحسبها إن أقل الطهر للحسبة اللي فاتت 14، فنقول أقل الحيض كان كام؟ كان يوم، كان أقل الحيض يوم وليل، يوم وليلة و14 يبقى 15 مش كده، ويوم وليلة 16 و14 ثانية يبقى كان 30، ويوم 31 ما تنفعش بتقول في شهر، الشهر بتاعها كان 29 يوم. نحسبها حسبة تانية نقول أقل ما يكون من الحيض هيكون يوم وليلة هنا. أما نيجي نحسب خليها على 13 في أقل ما يكون من الطهر، هتطلع الحسبة صحيحة هنا، يوم وبعدين 13 يبقى 14، ويوم يبقى 15، و13 يوم يبقى 28، ويوم كمان بقى يبقى هنا تنفع على هذه الحسبة، يبقى هو حسابه صح. يقول لنا أقل الطهر بين الحيضتين 13 أو 13 يوم. احتج أحمد رحمه الله بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض. طب يمكن كذابة هذه المرأة هتصدق في هذا الشيء؟ هو الأصل إن المرأة لها ربنا سبحانه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، خلق من حمل أو حيض، من حمل أو حيض، يبقى الذي خلق الله في أرحمين المرأة مؤتمن على ذلك. لكن في هذه الصورة الغريبة لا ما نصدقهاش، مش العادي لا تصدق. لذلك احتاج عليه أن يقول إيه، قال لشريح قل فيها افتي في هذا. شريح قاضي، كان قاضيا لعمر رضي الله عنه، كان قاضيا لعثمان، والآن قاضي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، يعني كان الأصل لا تصدق، لا تصدق، لكن لو جابت بينة تقول بهذا الشيء خلاص قبلنا، وإلا فهي كاذبة، وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون معنى إنه جيد، جيد بالرومي، وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكر. يبقى ده استنباط ولا نص فيها؟ استنباط، استنباط قد يصح وقد لا يصح، قد لا يوجد مثل هذا الشيء. يبقى على ذلك هنا إذا وجد مثل هذا الشيء وشهدت الشاهدات من أهل هذه المرأة بهذا الأمر يقبل منه، لأن هو ما قالناش إنه سألوا ولا ما سألوش وشهدت الشهود بهذا الشيء، ما قالش، فلا نقدر نقول هذا نص في المسألة، ده مش نص في المسألة، ولكن نقول ممكن، ممكن يكون هذا الشيء. غالبه بقية في الشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيض، غالبه بقية الشهر، يعني عايز يقول إنه قد تحيض المرأة يوما وليلة وبعدين بقية الشهر يعدي من غير شيء تاني، بباقي الشهر طهر. ولكن هل لازم هذا الشيء؟ إنه لازم في الشهر؟ لا، من الممكن أن يتأخر عن المرأة أمر الطهر، تفضل طاهر طاهر كل شهرين تحيض مرة، ولكن هذا ليس الغالب. الغالب إنها دورة تأخذ حيضا وطهرا، الغالب إنه في خلال الشهر، غالبه بقية الشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة، ولا حد لأكثره. الأكثر إيه؟ ها حتنام، نمت، ها لا حد الأكثر إيه؟ الطهر، الطهر. قلنا الحيض له حد الأكثر ولا ملوش؟ قد إيه الحد بتاعه الأكثر؟ 15، لكن الطهر لا حد لأكثر، لا حد لأكثر. يبقى لأنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء من لا تحيض، من النساء من لا تحيض، صحيح عندها مرض معين، عندها نقص في هرمونات معينة ما بتحيضش. طيب ابن قدامة بيذكر لنا هذه المسألة ويقول لنا الصحيح من مذهب أبي عبد الله أن أقل الحيض يوم وأكثره 15 يوما، وقيل عن أحمد أكثره 17 يوم، أكثره هنا مسائل الخلاف هذه مفيدة مفيدة، حتى لا نحكم في مثل هذه الحالة على المرأة بأنه هي قول واحد منها ليس ذلك. فرضنا أن امرأة تحيط 17 يوم 16 يوم والطب قال آه هذا حيض مش حاجة تانية، خلاص طالما شيء متكرر يبقى نقول هذا حيض ليس لها أن تصوم ولا أن تصلي فيه، لكن هذا نادر، هذا نادر أنه تكون 16 أو 17. لذلك بقينا مع أصل أنه الغالب ما يحدث أقصى حاجة في هذا الغالب أنه كان 15، فنبني عليه كل الأحكام إلا إذا ثبت لامرأة شيء آخر كهذا الذي يذكر. طيب عند الشافعي له روايتان زي روايتين دول، عند أبي حنيفة وصاحبيه أقل الحيض 3 أيام، أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، يعني بيعتبروا الأقل 3 والأكثر 10. طبعا هنا كأنه مش ممكن يكون ديك عادات النساء، عادة النساء مختلفة في هذا الشيء. طيب هم وقفوا على 3 أيام، أقل 3 وأكثر 10 ليه؟ قالوا عندنا نص في هذه المسألة، عندنا نص لما روى واثلة ابن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ما فيش نص في هذه المسألة إنما هي رجعت للعادة. وقال أنس قرء المرأة 3 4 5 6 7 8 9 10، قال ولا يقول أنس ذلك إلا بتوقيف إلا توقيفا، ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفق مع غيره من الصحابة على هذا الشيء، وإلا ما ذكرناه عن علي بن أبي طالب دل على أقل مما ذكر أنس ولا لا؟ فإذا اختلف علي وأنس اختلفت الصحابة، هنا لا حجة في قول واحد من الاثنين. قال الإمام مالك رحمه الله ليس لأقله حد، قال يجوز أن يكون ساعة، يعني الإمام مالك ويمكن كلامه في هذه المسألة كلام أقرب للأمر، يقول لك إذا حصل وإن امرأة هي بتحيض في اليوم وقت الصبح بس نزل عليها الحيضة الظهر بتكون طاهر ومتكرر طول الشهر على هذا الشيء، كل شهر بيحصل منها هذا الشيء إن يوم واحد في وقت الفجر تحيض وبعدين باقي اليوم تطهر ويتكرر هذا في كل شهر مرة، يقول خلاص هذه عادة هذه المرأة، هذا صحيح هذا صحيح. ولكن هل حصل هذا الشيء؟ هل حصل انه امرأة حاضت ساعة واحدة؟ يبقى المسألة مسألة نظرية، فاللي ذكرها غيره نظروا مسألة عملية واقعية انه حصل ان يوم وليلة حصل ال 15 يوم وليلة حصل، فاللي يقول ساعة او كذا نقول كأمر نظري ما فيش خلاف فيها ماشي ممكن يحدث هذا الشيء، لكن هل فعلا حصل هذا؟ يقول لأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد. برضو هذه مسألة نظرية فقط، إنه يقول لو كان متحدد لها حد معين كان يقال للمرأة ما تسيبيش الصلاة لغاية ما يعدي أو لا تصلي لغاية ما ينقضي هذا الحد، لكن ابن قدامة يتعقب ذلك ويقول أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد، يعني الشريعة أخبرت عن وقت الحيض يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض اللي هو قد إيه ما قالي نشأت فيه، قال لا حد لها في الشريعة لا حد لها في اللغة، يبقى على ذلك نرجع فيها إلى العادة، فهذه العادة التي ذكر العلماء فيها أو بالنظر والتتبع هذه العادة. قال أحمد وذكر عن شريك قال عندنا امرأة تحيض كل شهر 15 يوما حيضا مستقيما، المعنى أنه متكرر وماشي منضبط على ذلك. وقال الأوزاعي عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية، تحيض غدوة، غدوة يعني مع وقت الغدو وقت الصبح، الصبح تطهر عشية وقت العشية العصر أو بعد العصر، فإذا طهرت بعد العصر هتتحرى لغاية ما تستيقن إن استبرأت خلاص على ذلك هذا يوم، قد تنتظر الليل قد تنتظر لغاية العشاء حتى تستيقن من ذهاب الصفرة والقدرة يبقى على ذلك هذا يوم وليل. قال إسحاق بن راهوي قالت امرأة من أهلنا معروفة لم أفطر منذ 20 سنة في شهر رمضان إلا يومين، امرأة تذكر عادة منتظمة عندها بقى لها 20 سنة في شهر رمضان لا تفطر إلا يومين، يعني وقت الدورة بتاعتها يومين فقط. يقول قولهن يجب الرجوع إليه، يعني أنه العادة من العادة ذلك. قال لأنه مقبول هذا القول، وحرم الله عز وجل الكتمان لقوله سبحانه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وذكر أن القول مقبول لقوله ولا تكتموا الشهادة، فلولا أنها مقبولة لم يقل ولا تكتموا الشهادة. طيب نرجع للمنار، يبقى لنا غالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر يعني. ويحرم بالحيض أشياء، المرأة إذا جاءت الدورة بتاعتها في وقت حيضها يحرم عليها أشياء، منها الوضع الفرد من زوجها لا يطأها لا يعاشر ولا يجامعها، لقول تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاعتزلوا النساء في المحيض يبقى في وقت الحيض وفي مكان الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يحرم الوطء، يحرم الطلاق، يحرم الطلاق، الرجل لا يجوز له أن يطلق المرأة في وقت حيضها، ولكن يجوز له أن يطلقها وهي طاهر بس بشرط ما يكونش مسها حتى يتبين حملها، كذلك في وقت حملها. يبقى يحرم الطلاق في حال حيض المرأة وهي حائض، لقول تعالى فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن معناه لاستقبال عدتهن أو مستقبلات عدتهن، إذا طلق المرأة لتستقبل العدة والعدة الحيض المرأة أو قروء المرأة يطلقها في الطهر. يحرم على المرأة الصلاة، يحرم على المرأة الصلاة في وقت حيضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، هذا متفق عليه، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. ويحرم عليها الصوم لقول صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى، قلنا بلى. وهنا يقول للنساء، المرأة إذا حاضت هنا أمر معروف عند النساء، إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؟ قلنا بلى. هنا لم تصلي ولم تصم، هل معناه أنه لم تصلي استحبابا يعني أو كراهية للصلاة في هذا الشيء؟ لو كان أمر كراهية نقول أصل الصلاة أنها فريضة، هنا لا، لا تصلي تحريما، يحرم عليها أن تصلي وهي حاضر. أيضا يحرم عليها الطواف، يحرم عليها أن تطوف، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضر افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هنا المسألة الطواف، طواف الحائض بالبيت، الأصل أنه الطواف بالبيت صلاة، ومكان في الصلاة كذلك مثله في الطواف بالبيت. هنا لما حجت السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاضت في مكان اسمه سرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل العمرة على الحج، أو كانت معتمرة أمرها أن تدخل الحج على العمرة وأن تقرن الاثنين بسبب هذا الشيء، وأمرها أن تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يبقى لا يجوز للمرأة أن هي تطوف بالبيت وهي حائض. طب إذا كانت مستحاضة هل يجوز أنها تطوف بالبيت؟ يجوز في بعد انقضاء وقت حيضها، بعد انقضاء وقت الحيض والآن وقت الاستحاضة يجوز لها أنها بتغتسل وأنها تطوف بالبيت. لكن هنا في هذه المسألة في قضية من القضايا، مسألة أن بعض أهل العلم زي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله عليهما، هنا لهم اجتهاد في هذه القضية مبني على قول الإمام أحمد في هذا المذهب، وعلى خلاف العلماء في مسألة إن الحائض يعني لا يجوز لها أن تطوف بالبيت باعتبار أن الطهارة شرط في صحة الطواف، ولا أن هي واجب من واجبات الطواف. هنا خلاف العلماء، فاستنبطوا منه قضية من القضايا، من القضايا الهامة فعلا في زماننا اللي احنا فيه، يمكن كان في الماضي أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة والتابعين، المرأة إذا حاضت بيبقى أمير الحاج أو أمير القافلة أو اللي طالعين معاه للحج يقوم تحبس الناس، وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي المرأة تحيض، صار زي ما يقولوا أمير من غير إمارة، أمير من غير إمارة، هي اللي تحكمت في الرتب. الآن يبقى السيدة صفية لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، يبقى هو عايز ينطلق خلص خلاص عايز يمشي وهي هتحبسهم، فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنها طافت يعني طاف الإفاضة قال فلا إذن أو انطلقوا إذن. يبقى المرأة إذا حائض كان بينحبس عليه ينحبسون عليه. فهذا الأصل إنه إذا قدروا على هذا الشيء لابد أن ينتظروا حتى تنتهي وقت العدة وتطوف المرأة. ولكن الآن أصبح في مسائل الحج ومسائل العمرة متوقت بوقت، إن معاد الطيارة، معاد القافلة، معاد السيارة، معاد إنه ممكن تذهب المرأة للحج أو للعمرة، وبعد ما توصل هنالك يجي عليها وقت الدورة، هيعرف مكة 5 أيام والدورة 7 أيام، خلاص ما تقفش ولا عملية. هتعمل إيه في هذه الحالة وهي محرمة الآن بالحج ولا هي محرمة بالعمرة؟ مسألة تحتاج لشيء من الاجتهاد فيها. والله إما المرأة هتقدر إن هي تصبر لغاية ما تطهر يبقى يلزمها هذا الشيء، الناس اللي معاها ممكن هم يصبروا لغاية هذا الشيء يبقى يجب عليها أن تنتظر لغاية ما تعدي وقت الحيض ثم تطوف، أو إن الأمر لا، وخاصة إذا كان في الحج وإنه كل حاجة بالمعاد، وإذا رجعت لبلدها هذه هي الحجة اللي قدرت عليها، مستحيل تعرف تحج مرة ثانية، اللي يحج مرة لا يعرفش يحج ثاني، هل حترجع وهي محرمة لأن عليها الطواف؟ هذا طواف ركن، طواف الإفاضة، وحتفضل ممنوعة من زوجها لغاية ما تحلل تحلل الأكبر، وحليني على ما تحج مرة ثانية إذا عرفت تحج بعد 2 سنين 3 10 سنين تفضل ممنوعة من زوجها. هنا لابد من تغيير الفتوى في هذا الشيء، ولابد من اجتهاد آخر يتناسب مع الواقع. وهنا كلام لابن القيم رحمة الله عليه، يعني أبدع في هذه المسألة رحمة الله عليه، وإن كان يعني صاحب أصل هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فهو نمق المسألة وهذبها وذكر لنا هذا البحث القيم في كتابه إعلام الموقعين رحمة الله عليه. المسألة ذكرها في فصل يقول في تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. يعني بيقول إن الحكم بيتغير، الحكم ثابت، ولكن الفتوى اللي بيفتى فيه في مكان ممكن ما يصلحش لمكان آخر، فيحتاج للتغيير باعتبار العادة الجارية هنا، باعتبار تغير الزمان، تغير المكان، تغير الحال، تغير العادة اللي فيها، قد تتغير الفتوى. بيدي مقدمة في هذا الشيء مختصر كلامي. يقول هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم في الشريعة. يعني انه اللي يجهل مثل هذه الاشياء ممكن يقع فيه اشياء عظيمة خطيرة في التقول على الشريعة بغير ما فيها. قال أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. كلام جيد لابن القيم رحمه الله، وحيقول لنا حنضرب لهذه أمثلة وبعدين نوصل لهذه القضية اللي احنا نتكلم عنها اللي هي طواف المرأة، هل يجوز لها في حالة من الأحوال؟ نقول الأصل لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، لكن هل ممكن يتجاوز في حالة من الأحوال فيسمح لها في ذلك؟ نشوف كلامه. حدينا أمثلة. يقول المثال الأول اللي هو عايز يقول في تغير الفتوى، هنا ممكن يقول افعل، وبعدين في حالة تانية بسبب الظروف الموجودة لا، هنا لا تفعل، في مفسدة في هذا اللي كان هنا افعل، قال له هنا لا تفعل، وهنا عدل من الله وهنا عدل وحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر، إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير، يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الإنكار للمنكر يستلزم ما هو أنكر منه، وهنا إذا ترتب على النهي عن المنكر منكر فوقه أكبر منه هو أبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ الإنكار، إذا كان حيترتب على هذا مفسدة أعظم منه، في مفسدة في هذا المنكر، ولكن إذا أنكرت سيترتب عليه مفسدة أعظم من هذه الأولى. يقول لا يسوغ الإنكار وإن كان الله يبغض المنكر كله ويمقت أهله. يضرب مثال يقول كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، الخروج على الولاة. يمكن لما النبي صلى الله عليه وسلم أبي يذكر لبعض أصحابك أبي ذر وغيره كيف أنت إذا أدركت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها تعمل إيه فيها؟ فهنا تطلع عليهم بالسيف عشان يصلوا على وقتها. يقول هلا ما هو خير من ذلك؟ تعمل إيه؟ صلي مع هؤلاء وبعدين عدها، أو صلي الصلاة لوقتها وبعدين عدها مع هؤلاء لمصلحة الاجتماع وعدم الافتراق. أهو هنا هذا منكر اللي وقعوا فيه، ولكن إذا كان سينكر عليهم أكثر من ذلك ممكن تحصل مفاسد بين الناس واقتتال تضيع الدولة الإسلامية. يقول له لا تفعل هذا الشيء وليكن حسابهم على الله سبحانه تبارك وتعالى. مثال آخر يقول ابن القيم ما جاء في سنن أبي داود من حديث بسر بن أرطاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الأيدي في الغزو، لا تقطع الأيدي في الغزو. هنا قطع يد السارق شريعة شرعها الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا في حالة من الأحوال في الغزو في أثناء الجهاد واحد من ضمن اللي موجودين مع المجاهدين سرق، من لو أن الحاكم أقام الحد عليه وقطع يده في أثناء السفر وأثناء الغزو إيه ممكن يحصل؟ ممكن يحصل فتنة، ممكن يحصل فتنة بين الناس، ممكن هذا الإنسان يفر من إقامة الحد يروح للكفار يعين الكفار على المسلمين ويدي أسرار المسلمين للكفار. قطع اليد حيخسر واحد من ضمن المجاهدين إيده معاه يمسك بها السيف اتقطعت إيده، حيجاهد بإيه؟ يبقى صار عبئا على غيره محتاج يدافع عنه بدل ما هو ده. لذلك كانت الحكمة وإن كان قطع يد السارق شريعة رب العالمين سبحانه، ولكن في هذه الحالة في وقت الغزو لا تقطع يد السارق ويؤخر الأمر في ذلك بعدنا. فقال لا تقطع الأيدي في الغزو، وفي رواية أبي داود قال لا تقطع الأيدي في السفر، إنها حد من حدود الله سبحانه. مثال آخر عمر رضي الله عنه أسقط القطع عن السارق في عام المجاعة، الأصل إقامة هذا الحد، يجب إقامة حد، لكن في وقت مجاعة إنسان بيسرق عشان يأكل حيقيم عليه حد إزاي وبيسرق عشان يأكل، فلذلك كان يعزره ولا يقطع اليد في عام المجاعة. مثال رابع أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، هذه فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله وهذه كانت غالب أقوات بالمدينة، هذه الأقوات صاع من تمر من شعير من أقط من زبيب ده أقوات أهل المدينة، لكن إذا كان في بلد من البلدان ليس عندهم هذه الأشياء لما نلزمهم أنه أنتم طلعوا هذه الأشياء أنتم هنبعت نشتريها من برا نبعت نستوردها عشان نطلعها زكاة، وهو مش طعام الناس أصلا، ليس طعام الناس. يبقى هنا يقاس على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم غالب قوت البلد يخرج منه هذا الشيء. لذلك هو يقول رحمه الله فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة والأرز والتين، أشياء القوت بتاعهم هذا الشيء. قلت طلع تمر زي هم عندهم مش تمر ولا متعودين عليه، ويمكن إذا جالهم التمر يعتبرون من أنواع الفاكهة والحلوى مش قوت لهم، فعلى ذلك لما نلزمهم بهذا الشيء الزام بمشقة. قال فإن كان قوتهم من غير الحبوب، ما عندهم حبوب أصلا، ناس قاعدين على شط بحر ما ينطهم الصيد ما فيش عندهم إلا هذا الشيء، لما نلزم هؤلاء هاتوا حيزرعوا منين ويجيبوا منين؟ قال إذا كان قوتهم اللبن اللحم السمك أخرجوا الفطرة من هذا الذي عندهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال غير، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، بل ذهب شيخه رحمه الله عليه إلى أبعد من ذلك أيضا، إنه إذا كان في مشقة على الفقير في أنه يعطى من هذه الأشياء وكان الأحب إليه والأهون عليه أن يأخذ القيمة فلتكن القيمة في بعض الأحوال، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله عليه. يبقى على ذلك هنا المسألة ما هيش محذورة ومأفولة، لازم هذا الشيء ولا غيره يكون باطلا ولا يصلحه. طيب وذكر مثالا خامسا اللي هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصراة أنه أمر أنه ترد وصاع من تمر. مسألة المصراة درسناها في البيوع اللي هي الخداع أو التدليس في بيع البقرة مثلا، باع البقرة وسابها ما يحلبهاش 3-4 أيام لغاية ما الضرع بتاعها كبر، فلما باعها المشتري أخذ حلبها، بعد ما حلبها لقى ما فيش ما بيجيبش لبن زي ما أخذها، لدى التاني كان بقاله أسبوع ما بيحلبهاش، فده يجي تاني يوم يحلبها يلاقي لبن أقل من ذلك، يبقى خدعه الذي باع له. هنا في هذه الحالة حيرجعها، لكن كان معها لبن، لما اشتراها كان معها لبن، هيحصل خلاف بالاتنين ولا مش هيحصل؟ لما يرجعها هيقول له انه نزلت 5 كيلو لبن، تاني يقول لا كانوا 10 كيلو لبن، هيختلف الاتنين في هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الاتنين انه لا مش هترجع لبن ولا غيره، الخراج بالضمان، اديله معها صاع من تمر، صاع من تمر. طيب لما هم في بلد ما فيش تمر اصلا في هذا البلد، هل هيفضل واقف لغايه ما استورد له صاع من تمر ممكن يكون اغلى من 800 مره؟ فيقول له لا، صاع من قوت البلد اللي انت فيها. ده الكلام ابن القيم وقال وهو الصحيح. الأمثلة الخامسة دي بينا المعنى الذي يقصده عشان يدخل في المثال السادس اللي بيذكره اللي هو هل الحائض ممكن في حال من الأحوال يسمح لها بسبب العذر اللي فيه والضرورة والحاجة إنها تطوف وهي على حيضها، ولا يكون الأمر في هذا الشيء؟ الأصل أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، زي ما يجوز لها تصلي لا يجوز لها أن تصوم لا يجوز لها أن تطوف. فرضنا الحائض واحدة من أهل مكة قاعدة هنالك وبتروح البيت تطوف بالبيت وكذا، في جاء عليه وقت الدورة هتروح المسجد مش هتذهب أيضا أصلا، إذا هذه مش دي اللي بنتكلم عليه. الكلام في واحدة جاية من سفر من آخر الدنيا ورايحة لهنالك ووقت السفر محدود، ويا إما إن هي يضيع عليها السفر والرفقة تسيبها في المكان اللي هي فيها، يا إما إنها تطوف على هذه الحالة، يا إما نسقط عنها الطواف أصلا ونقول الطواف واجب ويسقط أو شرط من الشروط ويسقط بالعذر في هذا الشيء. نشوف كلام ابن القيم في هذه المسألة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، وقال لعائشة رضي الله عنها اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. قال فظن يعني بعض العلماء أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان، ولم يفرق بين حال القدرة والعجز، وتمسك بظاهر النص ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام. وطبعا لا شك هذا هو ده الأصل فعلا، إنه الحيض ينافي هذه الأشياء، ولكن قد تكون الضرورة تسقط شرطا من الشروط أو ركنا من الأركان، قد يكون هذا الشيء نشوف ينفع هنا ولا ما ينفعش. قال ونزعهم في ذلك فريقان، يعني خلاف بين العلماء في ذلك، أحد الفريقين صحح الطواف مع الحيض، صحح الطواف مع الحيض. يبقى هو لما هيفتي بهذه المسألة هو أو شيخه ابن تيمية رحمة الله عليهما مش هيجيبوا شيء جديد، دل هم نظروا في فتاوى العلماء من أهل المذاهب فانتقوا ما يصلح في هذه الحال للضرورة. فقال لنا هنا إن مذهب أبي حنيفة وأصحابه وإحدى الروايات أو إحدى الروايتين عن أحمد أن الطهارة واجبة من الواجبات وليست شرطا لصحة الطواف. لما نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة يبقى لابد من الوضوء حتى تصلي، إذا ما كانش في الماء توضى به تنتقل إلى التيمم، لابد من بدل. لكن عرست عن الاثنين وقلنا هذا شرط لصحة الصلاة، في هذه الحالة هنقول له سيب الصلاة ولا نقول له صلي؟ صلي على حال، إذا سقط الشرط هنا مع العجز سقط الشرط. فهنا هل هذه الصورة ممكن تكون صورة عجز المرأة عاجزة الآن؟ إذا والله تخيلنا صورة من الصور تكون فيها عاجزة يبقى يسقط عنها هذا الشيء. فهو قال إن بعض أهل العلم قالوا الطهارة للطواف هذا واجب وليس شرطا لصحة الطواف، طالما إن واجب يجبر بدم في ذلك فصح الطواف بدونها. وهؤلاء لم يجعلوا ارتباطها به كارتباط واجبات الحج به يصح فعله مع الإخلال بها ويجبرها بدم، هذا فريق اللي قالوا الطهارة للطواف بالبيت هذا واجب وليس شرطا كالطهارة لصحة الصلاة. الفريق الثاني قالوا إن هذه الطهارة بالنسبة للطواف شرط بمنزلة السترة، بمنزلة السترة. أي السترة؟ أي السترة اللي هي حطها في الصلاة قدامه، ودي شرط في الصلاة سياد، السياد ما يستر العورة، وإلا ستر للصلاة. فجماهير الفقهاء على أنها مستحبة، جماهير الفقهاء على أنها مستحبة، لكن هنا السترة اللي يتكلم أنها شرط للصلاة اللي هي سياد، ستر العورة في الصلاة، ستر العورة في الصلاة. قال بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز. تسقط يعني لو أني إنسانا محبوسا في مكان وأخذ منه سيابه من غيره، وجاء عليه وقت الصلاة، هيصلي ولا ما يصليش؟ يصلي على حاله اللي هو فيه، مع أن السترة شرط لصحة صلاته، ولكن الآن هيعمل إيه هذا الإنسان؟ يصلي على الحال الذي هو فيه ولا تسقط الصلاة. يقول فإذا سقطت بالعجز عنها، يعني هنا قالوا ليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها أعظم من اشتراطها للصلاة، فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى، أولى وأحرى. قال يذكر إن الحائط كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الخلفاء الراشدين، يحبسون لها القافلة، تفضل في القافلة محبوسة لغاية ما هذه المرأة الحائط تطوف بالبيت. الآن ممكن هذا الشيء؟ مش ممكن. التذاكر والرحلة والمعاد والطيران والتحكم الناس في الحج والمعتمر ما يقدرش، ده الحج بيبقى مزعور عمال خايف العربية تفلت منه، خايف اللي يضيع منه وكذا، بيبقى فهنا الرجل بيبقى خايف ما بالك بالمرأة. يبقى هنا بيقول لنا ابن القيم فأما في أزماننا هذه التي يتعذر إقامة الركب لأجل الحيض، يتعذر ذلك، فلا تخلو من ثمانية أقسام. يعني بيقول حنفصص هذه المسألة ونقول المرأة اللي حاضت وهي تحج، وحنقول اللي حينبني على هذا الشيء كل قسم من الأقسام واللي ينبني عليه إيه، وفي الآخر إن نشوف ننقح هذه الأشياء ونخرج بهذا اللي يصلح بها الفتوى فيها. قال أحد هذه الأشياء أن يقال لها أقيمي بمكة، أن يقال للمرأة اللي حاضت وهي ذهب للحج خليك قاعدة في مكة حتى لو رحل الركب لغاية ما تطهري وتطوفي. هنا هذا تفضل قاعدة في مكة، هتجيب منين مصاريف؟ وقت الحج بتبقى المصاريف غالية جدا هناك، علشان يقعد في الفندق كل يوم هيعد بقى 500 ريال 300 ريال، وامرأة هتقعد فين في هذا؟ تجيب مصاريف منين عشان تمكس فيها وبعد ذلك تروح في أنهي طائرة؟ هذا صعب جدا. قال هذا فيه من الفساد وتعريض المرأة للمقام وحدها في بلد الغربة مع لحوق غاية الضرر لها ما فيه ما فيه. يعني هذا قول ما قال يقال لها خليكي حتى لو الناس مشوا تفضلي لغاية ما الحيضة تنتهي. الثاني أن يقال يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرط، يعني إن ما فيش طواف ما طفيش أصلا، لكن الطواف هذا نعتبره أنه ركن من أركان الحج، ولا قائل يقول إن الطواف يسقط أبدا، كل العلماء يقول حتى لو المرأة ما طفتش ورجعت لبلدها يلزمها الرجوع للطواف، فالطواف لا يسقط، يبقى هذا قول ليس بصواب. الثالث أن يقال إذا علمت أو خشيت أو المرأة تعلم أو تخشى مجيء الحيض في وقته جاز لها تقديمه على وقته، جاز لها تقديمه، يعني يقول لها أنت طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، إذا والله عرفتي أن حيجي وقت الحيض عليك يبقى طوفي قبل كده، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا يصلح طبعا، لا يصلح، ينفع ولا صلي الظهر قبل ما يدخل وقت الظهر؟ طواف طواف الإفاضة له وقت، لا بد يكون طواف الإفاضة هذا في الوقت الذي حدده لنا النبي صلى الله عليه وسلم لطواف الإفاضة. يمكن السعي قد يتقدم على الطواف، زي الإنسان المفرد مثلا راح قبل شهر ذي الحجة وأفرد الحج وطاف بالبيت طواف القدوم، يجوز يسعى سعي الحج ولا ما يجوز؟ يجوز يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، لكن يجوز يعمل طواف الإفاضة مع طواف القدوم؟ ما بقاش حج، ما بقاش حج، هذا ركن من أركان الحج إن لابد من طواف، يبقى هذا القول قول باطل، ما فيش حد يقول بهذا الشيء إن يجوز لها تقديم طواف الإفاضة على وقته. الرابع أن يقال إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج وأنها إذا حدت أصابها الحيض هناك سقط عنها فرضه حتى تصير آيسة وينقطع حيضها بالكلية. حد يقول بهذا القول؟ إن المرأة خلاص ما عليكيش حج، ربنا قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم حد بنساء وقلنا يحضن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لو قيل بهذا القول إنه خلاص خليها لما تبقى أيسة يبقى الحج لا يفترض على النساء إلا الأيسات من المحيض، وهذا لم يقل حد بهذا، قول باطل أيضا. القول الخامس أن يقال بل تحج، فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام رجعت وهي على إحرامها، يعني تحج وبعدين إذا جاء وقت الحد وقت الطواف كانت حائضا والركبة حيمسوا يشبها والتذكرة حضي عليها، خلاص ترجع لبلدها وتفضل إن هي محرمة لغاية ما ترجع وتطوف هذا الطواف، هذا فيه من المشقة والعسر ما فيه، من هنا لا يصح هذا القول أيضا. القول السادس أن يقال بل تتحلل كما يتحلل المحصر، يعني الإنسان اللي أحصر عن الحج وهو لم يأتي بمناسك الحج، هنقول له إيه هذا الإنسان إذا أحصر بسبب عدو، إذا أحصر بسبب أنه لا يقدر على الدخول ومنع واستيقن من ذلك مش هيقدر يدخل مكة، هنقول له خلاص تحلل وعليك الهدي أو عليك الفدية وارجع، وبعد ذلك الحج ما زال متعلقا بك. طيب هذه رجعت والحج ما زال متعلقا بها، هتفرق المسألة دي عن اللي قبلها في إيه؟ في كونها انها محرمه ولا مش محرمه، في المساله دي انا اتحللي خلاص ما انتش محرم وهتعيد الحج تاني، وهنا يمكن تعرفش تحوش تاني ما لقاش قرعه تاني، عيدي الحج تاني عيدي ثالث ممكن يحصل لها نفس هذا الشيء بالحج اللي انت بيها، هذا قول صعب جدا ايضا ولا تاتي الشريعه بمثله. السابع ان يقال يجب عليها ان تستنيب عنها من يحج عنها كالمعضوب، إنسان المعضوب هل حد قال بهذا الشيء؟ المرأة إذا حاضت تستنيب اللي يحج عنها، هذا أيضا ليس بصواب أن يقال. الثامن أن يقال تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات كما يسقط عنها طواف الوداع بالنص، يعني القياس إن طواف الوداع في الحج واجب على كل حاج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر إنسان حتى يكون آخر عهده بالبيت حتى يكون، لكن لو أن المرأة حاضت الآن حنقول لها لا خليك ولا يسقط عنها هذا الطواف، يسقط عنها هذا الطواف لو طواف إيه؟ الوداع، طواف الوداع، لكن طواف الإفاضة ركن ما يسقطش طواف الوداع، هذا واجب من واجبات الحج أو واجب يتعلق بسفر الحج، فلا لا يجب على المرأة إذا حاضت أنها تطوف طالما أنها طافت قبله طواف الإفاضة. يبقى هنا هذه الحالة يقال يسقط عنها ما عجزت عنه، هي عجزت الآن عن إيه؟ عن الطواف ولا عن طهارة بتاعت الطواف؟ عن الطهارة للطواف، عن الطهارة للطواف، لذلك قال هنا كما يسقط عن المرأة فرض السترة إذا سلبها العبيد، بمعنى أنه إذا امرأة جردت من ثيابها وتركت في مكان وجاء عليها وقت الصلاة هنقول لها اعملي إيه؟ هتصلي على حالها، يسقط عنها فرض السترة اللي هي شرط لصحة الصلاة، يبقى تصلي على حالها، على ذلك كذلك الرجل يقال في ذلك، كذلك هنا الفرض الواجب عليها قياسا على هذه الصورة يقال لها أنها تستسفر، أنها تغتسل وتستسفر وتطوف على آخر وقتها، على آخر الوقت يقوم تنتظر للدورة انقطعت، غير ما انقطعتش يبقى على ذلك تطوف. يقول لنا كما يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجزت عنها لعدم الماء أو مرض بها، إذا كانت المرأة على جنابة ولم تجد ماء هنقول لها يسيب الصلوات كلها، فعلها أبو ذر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه إذا حصل هذا الشيء عليك بالصعيد الطيب، ولو فقدت الماء 10 سنين صعيد الطيب طهور للمؤمن ولو فقد الماء 10 سنين. وكما يسقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف والسعي إذا عرض فيه نجاسة، مسألة مهمة أيضا، فرضنا أثناء الطواف بالبيت حصل شيء كان فيه نجاسة على الأرض والناس احتاجوا في هذا الشيء وهم أسامة بيطوفوا تلوثت ثيابهم تلوث بهم شيء ويصعب عليهم الخروج من الطواف مع شدة الزحام الشديد جدا، يصعب عليهم الخروج لغسل الثياب أو كذا، يبقى يسقط عنهم هذا الشيء مع العذر. قال فكذلك يسقط عنها وقصها على أشياء، يقول لك كما يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه مصلي، هذا ركن إن تصلي قائمة لكن إذا عجزت ما أقدر صلي قاعدة، إذا لم تقدر صلي على جنب، وهكذا. يبقى على ذلك هنا هذه الصورة، إذا تعذر على المرأة أنها تكون تنتظر بعد ذهاب الركبة أو ينتظرونها، يبقى هذا آخر الحلول. هذا كلام جيد ابن القيم، ولكن في زمننا هنا في حل تاني عند الأطباء، في حل تاني إن المرأة في الوقت اللي هي ذهبة فيه عارفة هيجيلها الدورة في برشام في الصيدلية، يأخر الدورة يبقى هنا ما تطفش المرأة وهي حائض، لا يجوز لها أن تطف وهي حائض إلا إذا استنفدت الوسائل. لكن أحيانا المرأة تبقى خارجة للحج أو للعمرة وبعدين أخذت البرشام وبعدين حصلت لها شيء إن الدورة زادت، ما قالتش. أحيانا يحصل وشاهدنا مثل هذا الشيء، إن المرأة أخذت هذا البرشام فإذا بالدورة تزيد، ما قالتش الدورة، يبقى هنا العذر اللي فينا قلت تنتظر على آخر الوقت، فإذا لم يتيسر لم تنقطع الدورة يبقى على ذلك يجوز لها أنها تغتسل وتستسفر وتطوف على هذا الحال للضرورة، إذا ما هوش أمر اختيار. ما يبقاش المرأة رايحة العمرة وهتقعد في مكة مثلا 5 أيام وهي فضل لها دورة يومين وخلاص هتطوف على هذا الحال، لا يجوز. طالما إن في وسيلة أن تطوف وهي طاهر يجب عليها ذلك، ولا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. فإذا تعذرت الوسائل وانقطعت عنها السبل وهيمشي الركب وتبقى وحدها ما تقدرش، يبقى على ذلك هذا آخر الحلول أن يقال أن تطوف المرأة على هذه الحالة، ويسقط عنها فرض أو شرط الطهارة لذلك. طيب، يبقى لنا هنا إن الأشياء اللي تحرم في وقت الحيض الوطء في الفرج والطلاق والصوم والصلاة والصوم، يحرم عليها أن تصلي، يحرم عليها أن تصوم، والطواف الأصل أن يحرم على الحائض أن تطوف، لأنه لو كان الأصل الجواز كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة تطوف، لكن منعها فعلي ما يفعل الحائض غير أن تطوفي بالبيت، يبقى مع العذر كما ذكرنا وعدم وجود وسائل أنها تقدر بها أن تمكث أكثر أو أن تنتظر لغاية ما تنقضي الدورة أو تأخذ برشام أو كذا، يبقى هذا آخر الحلول ما ذكره ابن القيم وما ذكره شيخ ابن تيمية رحمه الله عليه مستنبطا من مذهب أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد رحمه الله. يحرم عليها أيضا قراءة القرآن، يحرم عليها ده اللي بيذكره هنا. ليه لا يحرم عليها قراءة القرآن؟ بيقول لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائط شيئا من القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائط شيئا من القرآن. بس الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، كان عليه أكثر أهل العلم أكثر، بل البعض يمكن ينقل الإجماع على شيء قريب من هذا الشيء. نشوف كلام النووي في هذه المسألة. قال النووي مذاهب العلماء في قراءة الحائط القرآن، هل ممكن الحائط تقرأ القرآن؟ يقول المشهور في مذهبهم يعني عند الشافعية التحريم، يحرم عليها أن تقرأ القرآن. الكلام هنا في قراءة القرآن مصحف ولا من غير مصحف؟ لا، الكلام هنا من غير مصحف، لأن حتيجي يقول لك ومس المصحف، ومس المصحف هنا كلام القراءة عن ظهر قلب، يعني تسميع يسمى القرآن. إنه هل يحرم؟ جمهور العلماء على أنه يحرم عليه. نشوف أدلتهم إيه، إحنا ذكرناها قبل ذلك وذكرنا إن الراجح فيها إنه لا يحرم عليه، أنه لا يحرم على المرأة الحائض أنها تقرأ القرآن. وإن كان قد يقال في الجنب ذلك، أنه يحرم على الجنب، لأن فرق بين الاثنين، الجنب وأنت عايز تقرأ القرآن وعايز تتعبد، وما تعبد بإزالة الأرض وموضة مغتسل يغتسل، لأن المرأة الحائض حتى لو اغتسلت الحيضة مش هتزول، مش هتزول عنها الحيض لأنها في فور حيضتها. يبقى هذا القول بأن الحائض لا تقرأ القرآن مروي عن عمر وعن علي وعن جابر 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهري وإسحاق وأبو ثور. عن مالك وأبي حنيفة وأحمد روايتان، يبقى هذا القول اللي عليه هؤلاء اللي ذكرنا، لكن مالك وأبو حنيفة وأحمد لهما روايتان، إحداهما التحريم يحرم على المرأة أنها تقرأ القرآن وهي حائض، الثانية الجواز، الثانية الجواز، وهذا اللي بنختاره في هذا الشيء، إن فترة الحيضة تطول على المرأة، وهنا إذا كان في حال حيضة وهي من حافظة للقرآن فيمكن تنسى القرآن، ويعني وإن كان إنه يعني له نظر في هذا الشيء رحمة الله عليه، فيرى إنه ممكن تولي القرآن على قلبها، يعني مش لازم على لسانها تولي القرآن، ولكن هذا عسر، هذا عسر من قول الإنسان تولي القرآن على لسانه، وإنت أو للمرأة يعني في خلال 7 أيام في حيضها أو لعل يطول الحيض 15 يوم وليلة، هذا يكون كثير. يبقى القول الثاني اللي هو الجواز. يقول النووي: احتج لمن جوز اللي قالوا يجوز للحائض انها تقرأ تسمع يعني القرآن مش المصحف، مصحف لا، لا تمس المصحف الا بحائض، لكن قراءة القرآن عن طريق النظر من غير مس او قراءة القرآن باللسان. فيقول هنا: احتج من جوز بان عائشة كانت تقرأ القرآن وهي حائض، كانت عائشة تقرأ القرآن وهي حائض رضي الله عنها، ولأن زمنه يطول، زمن إيه؟ الحيض يطول، فيخاف أو يخشى نسيانها. احتج الشافعية والجمهور بحديث ابن عمر في ذلك اللي احنا ذكرناه من شوية: لا يقرأ الجنوب والحائض شيء من القرآن، ولكن هذا حديث ضعيف. يقول النووي: ولكنه ضعيف، ولكن القياس على الجنوب، فإن من خالف فيها وافق على الجنوب. يعني عايز يقول لنا إن هل الجنوب يقرأ قرآن؟ كأنه يقول فيها إجماع أن الجنوب لا يقرأ قرآن. حيقول لنا وافق على الجنوب كل العلماء إلا داود. يذكر لنا الإمام النووي هنا إن مسألة قراءة الجنوب للقرآن إنه إجماع، إجماع، وإن كان خالف في هذا الإجماع داود ابن علي الظاهري. لكن هو بيقول هل داود يعني معتبر في الإجماع ولا ليس معتبرا؟ باعتبار أن العلماء معتبرين في إجماعهم ومجتهدون، والمجتهد لابد من معرفة القياس، وداود ليس له في أمر القياس، بينكر القياس أصلا. فعند الأصوليين أو أكثر الجمهور الأصوليين على أنه ليس له مدخل في الإجماع، فيصح الإجماع بدونه. مسألة مختلفة فيها، لكن هذا الاحتياط في ذلك أن الإنسان الجنوب ليس له أن يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن في حال جنابة، إنه هذا للأدب مع القرآن، لابد يكون على غسل، ثم عايز تتعبد بالقراءة ومغتسل حتى تتعبد بقراءة القرآن. لكن المرأة الحائض ليس فيها إجماع، بل فيها خلاف، وذكرنا إن مالك وأبو حنيفة وأحمد كل واحد له قولان إن الحائض تقرأ ولا لا تقرأ، يعني من حفظها، من حفظها مش بمس المصحف، أو بالنظر، بالنظر فرضنا المصحف مفتوح قرأت منه، لوحة على الحيطة فيها قرآن قرأت منها، جهاز أمامها بتقرأ من الجهاز اللي أمامها. الراجح إنه لا شيء في ذلك. ولذلك ابن القيم يقول في هذه المسألة: إذا لم يصح الحديث، يعني ما صحش الحديث في أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، لم يبقى مع المانعين إلا القياس على الجنوب، القياس على الجنوب، فهو يوافقهم في أن الجنوب لا يقرأ القرآن، الجنوب لا يقرأ القرآن، لكن الحائض هل لا تقرأ القرآن؟ هو يخالف في هذا الشيء، وكلامه جيد رحمة الله عليه. يقول: الفرق الصحيح بينها وبين الجنوب مانع من الإلحاق، يعني الحائض حاجة والجنوب حاجة آخر. قال: وذلك من وجوه، وذلك من وجوه، أحدها أن الجنوب يمكنه تطهر، اللي على جنابة سهل يتطهر، لكن المرأة الحائض هيقول لها مهما اغتسلت مش هيرتفع عنها حيضها، يبقى الجنوب ليس له عذر والحائض معذورة. الثاني أن الحائض يشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع الحيض بخلاف الجنوب. لو إنسان على جنابة وعايز يحج أقول له اغتسل، لكان الاغتسال سنة للإنسان اللي هو طاهر، ما بالك بالإنسان اللي على جنابة؟ لابد أنك عشان تعمل عمرة لابد تطوف بالبيت وأنت جنوب، لا يصح من ذلك، يبقى هنا لا تحرم حتى تغتسل. يقول الثالث أن الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلى بخلاف الجنوب. الجنوب يقول على جنابة حنزل أقف أتفرج على الناس، يقول لا أنت حضرت الصلاة، يبقى ممن صار الآن على قول من قال إنها فرض كفائي صار فرضا عليك أن تصلي مع هؤلاء، يبقى لابد أن تغتسل. وقد تنازع من حرم عليها القراءة هل يباح لها أن تقرأ بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ هنا بعد ما انقطع الدم وقبل ما تغتسل يبقى حكمها زي مين؟ الجنوب، أنها الأمر سهل، اغتسلي حتى تقرأي القرآن، يبقى على ذلك تغتسل حتى تقرأ القرآن. طيب نقف هنا على قوله ويحرم عليها مس المصحف. بعض الأسئلة اللي جاءت عن إخواننا.